نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم على الخير والمستمعين الكرام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، هذا أحد الأخوة يسأل ويرغب من سماحتكم الحديث لبعض الناس الذين يتأخرون في تقسيم المواريث مما يسبب إشكالا ومشكلات وتفرقا في العائلة، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن هذه المحجة ما يتعلق بالأموال، قسمة التركات، ما يتعلق بها من حقوق للمتوفى وللوارثين، من حقوق المتوفى تنفيذ وصاياه خاصة أو عامة، ولما ذكر عن بعد وصية يوصى بها أو دين، ومنها قضاء دينه إذا كان عليه دين، وإيصال الحقوق إلى أهلها من الورثة، وقد يكون في الورثة قاصر من صغير أو فاقد بعض الأهلية أو كلها أو غير ذلك، فيكون متولي أمر التركة أحد الورثة الذي قد يكون في حال غنى في نفسه وقد لا يهتم بحاجات بقية شركاء الورثة. والواجب على كل مسؤول عن أمر ما أن يتقي الله فيما تحت يده من المسؤولية، وأن يعلم أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء ومحصن على عباد أعمالهم وحركاتهم وما كانوا يعملون، وليحرص على تقوى الله فيما يتعلق بأموال القصار أو تنفيذ وصايا الموصي في وجوه بر، لما في ذلك من تعاون على البر والتقوى وتحقيق رغبة المتوفى التي في حياته كانت مصبة في بعض الأمور إلى المساهمة في الأعمال الخيرية من سد حاجة الفقراء أو إعزاز جانب من جوانب الخير والتقى. كثير من الناس يكون مشغلا في حياته معرضا عن انشغالاته في حاجات الناس التي يجب عليه أن يعتني بها، ومن ذلك ما يتعلق بالوصايا، وقد يكون على المتوفى دين ويمكن سد الدين من تركته فيبقى متعلقا هذا الدين في ذمته، إن كان هو فرط ولم يوصل المبادرة فقد كان على الورثة أيضا أن يكونوا حريصين على براءة ذمة متوفاهم، وإن كان أوصى فإنهم إذا قصروا كان ذلك العمل منهم نوعا من خيانة الحقوق. الواجب على الناس في هذه المجالات أن يراعوا الحقوق المتعلقة في الحقوق المتعلقة بالتركة، قد يكون بعض المستحقين في التركة عليه ديون أو عليه التزامات لا يستطيع القيام بها، فإذا وصل إليه ما له من نصيب في التركة استطاع أن يحل بعض مشاكله أو جلها، وكان المتولي لأمر التركة بإحسانه وإنجازه قد أحسن إليه وإلى نفسه أي المتولي. أسأل الله أن يوفق المشتركين في التركات، أن يوفقهم على التعاون على البر والتقوى والسعي الجاد، أن يوفقهم للسعي الجاد في إنجاز أمر تركتهم وصيانة حقوق القصار والعمل على تحقيق النفع فيها لأصحابها والبعد عن الظلم والاعتداء عليها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر يقول: هل إذا تأخر توزيع التركة هل عليها زكاة؟ وما المقصود بالثلث؟ الثلث في أعمال البر لا زكاة فيه، لأن هذا الثلث كله في أعمال البر. وأما أموال المستحقين من الورثة فإن كانت نقودا وكان نصيب كل واحد يبلغ النصاب الشرعي للزكاة وجبت الزكاة في حقه، لأن بقاء التركة لم تقسم. إذا كانت أجزاؤها لكل واحد من الورثة قدرا يبلغ النصاب وقد استقرت، لأن الزكاة مستقرها هذا المال، وإن كان لها تعلق في الذمة، ذمة المشتركين في هذا المال. وكذلك يقال أيضا في عروض التجارة، إذا كان هذا الموروث مجرد ما انتقل المالك استقرت نية كل وارث على أن يبيع نصيبه من هذه التركة، ينبغي أن يبادر للنظر في أمر الزكوات والنظر في قضاء الديون والنظر في اقتضاء الديون التي للميت في حياته على الآخرين، حتى يتحقق لكل شخص ما يطلبه من نصيبه. والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا مستمع من المغرب يقول، وقد رمز لإسمه بعادل: ما مدى صحة عقد النكاح بدون حضور شاهدي عدل؟ هو في الجملة ينصح إذا تم عقد النكاح، إذا تم الإيجاب من الولي، فإنه لا نكاح إلا بولي، والولي في عقد النكاح مما اتفق عليها فقهاء المذاهب الثلاثة، فقهاء المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، فلا بد من الولي. الآخر بيقول هذا نكاح مدني لا يعصيه من الولي، فإن في الحديث لا نكاح إلا بولي، وهو يستقر حتى لو ما حضر الشاهدان. إذا حصل الإيجاب من الولي والزوجة والقبول من الراغب في نكاح هذه المرأة تحقق النكاح، والإشهاد للتوثيق للمستقبل فيما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق بانتساب ما يأتي من ذرية ونحو ذلك، والاحتياط مطلوب في كل هذا. أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا أحمد جاسم من الإمارات يقول: ما المقصود بالعرق دساس؟ وهل هذا حديث ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو لم يرد بهذا اللفظ العرق دساس، لكن معناه ورد. لأن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأتي جاءت بولد استنكرته، يعني لونه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: إن فيها لورقة. فقال: أنى له ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص: وأنت، يعني بالنسبة لولده، لعله نزعه عرق. فهذا المقصود في الذي عامه يقول عرق دساس، يعني أن الإنسان، الله يقول: في أي صورة ما شاء ركبك. قد يكون هذا المولود بصورة جد من أجداده البعيدين جدا، لأن الله فعال لما يريد. بل وفيه حديث يتعلق بذلك أيضا آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه، يعني في الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخوانه. وهذا أيضا من ناحية العرق. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد من جدة يقول: هل زيارة القبور والصلاة على الجنازة في القبر تعدل أجر اتباع الجنازة؟ لا، تلك فيها نص خاص: من صلى على جنازة فله من أجر قراط قراط كالجبل، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قراطان. فهذا متعلق بهذا الجهد، تكثير الجماعة في الصلاة على الميت وإشعار أولياء الجنازة بانضمام هذا المصلي إليهم في مشاركتهم في أمر جنازتهم والسير معها إلى أن تدفن، فهذا له وضعه، ومع ذلك للمصلي إن شاء الله أجر، لكن الأقدار لكل أجر على حسب الجهد وأثر ذلك الجهد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة مقيم في المملكة اسمه صديق أحمد، يقول: هل يجوز أن أعمل عقيقة لابني الذي ولد قبل 3 سنوات تقريبا وحتى الآن لم أعمل له، فما توجيهكم في ذلك؟ يجوز عمل العقيقة ولو مضى لها 3 سنوات، فهي في ذمة الوالد، والد الطفل، وقد جاء في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته. قيل مرتهن عن الشفاعة لوالده أو لوالديه وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سن العقيقة للمولود، أقلها ذبيحة للولد الذكر أو الولد الأنثى، وأكملها ذبيحتان للذكر وذبيحة للأنثى. ومصرف العقيقة أن يوزع منها على الفقراء والأصدقاء، وإذا قسمت 3 ثلث للصدقة وثلث للهدى وثلث لأهل المنزل، فهذا حسن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أو سؤال من أم بدر، تقول: نود من الشيخ صالح توجيه كلمة للآباء والأمهات بأن لا يدعوا على أبنائهم بالشر، ولكن يدعون لهم بالخير والهداية في كل الأحوال، وكذلك الأمهات جزاكم الله خير الجزاء. لا شك أن الوالد والوالدة ينبغي أن يكون دعاؤهم لذراريهم بما ينفعهم، ينفع هذه الذراري وينفع الآباء. والنبي نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدعو على نفسه أو على ولده، خشية أن تكون الدعوة صدرت في وقت إجابة الدعاء لا يرد فيستجاب له. فينبغي للمسلم الرجل أو امرأة أن يحسن القصد. لا شك أن كل إنسان من رجل أو امرأة يحب أن تكون ذريته على قدر كبير من الصلاح في أمر الدنيا والدين، فينبغي أن يكون في دعائه حريصا على ذلك أيضا، يدعو وليتصور وهو يدعو لو استجاب الله دعاه. إذا قال في دعائه: اللهم اقبض روحه، لو استجاب الله في دعائه في الحال فرأى الولد في سكرات الموت، ماذا يكون حاله إذا تصور أنه هو السبب في هذا الدعاء؟ الوالد لا شك في الغالب مجبول على حب الخير للولد من ذكر أو أنثى، والوالد المقصود فيه الأب أو الأم، لكن تكون النفس في حال غضب أو تضايق أو توجر في حال انفعال. ينبغي الإنسان في حال الانفعال أن يحسن ضبط نفسه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال: لا تغضب. فكرر الرجل السؤال فكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن قال: لا تغضب. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هو الرجل القوي لا يصرع الناس؟ قال: السرعة من يملك نفسه عند الغضب. ينبغي للإنسان إذا غضب أن يحسن ضبط لسانه عن أن يدعو على محبوب من ولد أو أخ أو قريب، أو أن يدعو على أي إنسان بظلم وعدوان، ليتق الله. وإذا كان ولا بد يدعو يقول: اللهم اكفنا الشر ما شئت. أيضا سؤالها الآخر تقول: هل يجوز أن نقول: اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تغفر لي؟ لا بأس بذلك، وما يقال باسمك العظيم هو الاسم الأعظم، لكن كل أسماءه جل وعلا عظام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من اليمن، أحمد المقيم في المملكة، يقول: زميلي في العمل يأخذ منا نقدا المبلغ السعودي ويعطينا في اليمن بنقد يمني، مثل ذلك نعطيه 1000 سعودي ويعطينا في بلادنا مقابلها ويأخذ عمولة منا، هل هذا العمل جائز؟ هذا ليس دليلا، هذا الذي يسمى فقهاء السفجة، يعني أجر التحويل. أولا يجب أن تكون القضاء عند إعطاء البدل أن يكون في صرف ذلك اليوم، فإذا كان مثلا 1000 ريال سعودي يساوي عند إعطاء الشخص 1000 سعودي يساوي مثلا 1000 ريال يغني، لكنه عند التقاضي صار يساوي 1005، يجب أن يكون التسليم على قدر الصرف يوم التسليم يوم الوفاة، لا أن يكون على قدر الصرف يوم أخذه الدراهم هو. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أبو مساعد من جدة يقول هل يجوز قبول هدايا مندوبي المبيعات وخاصة بعد تعميدهم بشراء مواد منهم، وهذه الهدايا عبارة عن أدوات مكتبية وساعات وغير ذلك؟ الأصل في هذه الهدايا أنها للشركة التي هذا الموظف يعمل عندها، ولو كان في الشارع ما أعطي هذه الهدية، وإنما أعطي هذه الهدية لأجل العمل الذي يقوم به، فهي في الحقيقة لا تحل له، وإنما هي أصحاب هذا العمل. إذا أخذها على هذا الأساس فلا حرج في ذلك، وإذا أخذها على أنها هدية إليه فليفكر لو كان في منزله ولا يتعاطى هذا العمل هل سيهدي له أصحاب هذه الطلبات؟ إنما أهدوله هذا في عام مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل جابيا للزكاة، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال صلى الله عليه وسلم ما بالرجل وليه العمل ما ولانا الله ليقوم به، فيأتي يقول هل هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيتي به وأمه لينظر أيهدى إليه أو لا؟ هل ينظر في هذا الأمر من يكون في مثل هذه الأعمال؟ أحسن الله إليكم. السائل محمد من مكة المكرمة يقول هل المحلات التجارية والمصانع عليها زكاة؟ المصانع ما تنتجه من أعمال، إذا كانت أعمالا تجارية يشترون هذه البضائع ويصنعونها يبيعونها، فإنها تعتبر من أبواب عروض التجارة، في نهاية العام ينظر ما يملكه هذا المصنع مما لديه يصنع ومما هو في الأسواق ومما وصله ثمنه. وأما إذا كانت هذه المصانع تعمل صناعة للناس بأجرة فإن الأجرة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال على كل قسط منها الحول. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول شراء الذهب بغرض الزينة وليس التجارة هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، الذهب والفضة إذا كان للقنية أو للتجارة ففيه الزكاة، لأنه يختلف عن بقية المعادن، يمكن أن يكون عند الإنسان مقتنيات للزينة غالية الثمن لكنها ليست بذهب ولا فضة ولم تكن لتجارة فلا زكاة فيها. وأما هذا العنصر الذي هو أساس الأثمان فإن فيه الزكاة في مادتها المعدنية إذا كان مسبوكا فكذا، وإذا لم يكن مسبوكا في الوزن، لأن الذهب مقداره بالمثقال، النصاب في الذهب 20 مثقالا، المثقال هو من الموزونة، ففيه الزكاة للقنية أو لغيرها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.